الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انزل علينا الايمان، اللهم انزل علينا السكينه والايمان، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. سال موسى عليه السلام ربه تبارك وتعالى فقال يا ربي ما الذي في الجنه لادناه منزله، ما الذي في الجنه لأدناه منزلة، يعني أقل رجل في الجنة ما له عندك؟ فقال الله له ذاك رجل يقال له بعد أن دخل أهل الجنة الجنة ادخل الجنة، هذا أجر من يدخل الجنة. فيذهب إليها فيقول يا ربي وجدتها ملأى، كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم وأعطوا أعطياتهم، قل يا رب الجنة مليانة والناس خدت حاجتها خلاص، ما الذي نأخذه؟ فيقول الله تعالى له أما ترضى أن أعطيك مثل الدنيا، أن أعطيك مثل الدنيا؟ أسأل سؤال كده، هو متر في الزازين بكام النهار؟ مش كام عمر سنة؟ 20,000 10؟ المتر كام يا جماعة؟ 15 هتزود؟ خلينا نقول يا عم 15، بلاش نقعد يا جماعه بتوع الايه الدليل دول، يعني لو عايز شقه اعمل اكل الضرب صار 120 متر، كام دي؟ نص مليون؟ يعني الشقه اللي زادت بكام؟ بنص مليون. لو قلنا واحد بقى يملك الدنيا، الراجل ده فلوسه قد ايه؟ معاه كام؟ شيء ما تعرفش تسيبه، مش كده؟ قال له ده اخر واحد يخش الجنه. قال اما ترضى ان اعطيك مثل الدنيا؟ قال رضيت. قال بل لك مثل الدنيا ومثلها ومثلها، كم دول؟ ثلاثة. رضيت، قال رضيت، قال بل لك ذلك وخمسة أمثال الدنيا، قال رضيت، قال رضيت، قال بل لك عشرة أمثال الدنيا منذ أن خلقتها إلى أن أفنيتها، ولك ما قرت عينك واشتهت نفسك، ده مين ده؟ ده مين ده؟ أدنى واحد في الجنة، قال يا ربي فماذا لأعظمهم؟ قال لا، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. عشان كده بقى تسمع النبي لما يقول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ ولموضع شبر أحدكم في الجنة، مش متر، شبر أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. شبر، تعالوا نرجع تاني كده بقى أكلمكم النهارده 10 دقايق كده عن أحسن رحلة في الدنيا، الدنيا مين؟ أحسن رحلة في الوجود. أنعم رحلة، أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الناس للأسف لم يمتثلوا هذه الآية. يا أيها الناس لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الذي نحن فيه الآن من عصيان العصاة وترك الطاعة واعتداء الناس بعضهم على بعض، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا. نسوا أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو علم العاصي ذاك الذي تعلق بامرأة فباع دينه، أو تعلق بمنصب فباع دينه، أو تعلق بمال فباع دينه، أو تعلق بسلطان فباع دينه، لو علم أن هناك جنة فيها النعيم المقيم، فيها النعيم المقيم جعلها الله تعالى بيده لما التفت الى هذه الاشياء. هذه الرحله رحله اهل الايمان بعد ان يامر الله تعالى بذهابهم الى الجنه. يقول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. خلاص نفضي الموضوع، عد على الصراط، اللهم اجعلنا من اولئك ربنا. عدوا على الصراط وهم وقفوا على المقطره حته كده بعد الصراط عشان اللي عليه مظلمه يديها لاخوه وتهذبه ونطفه خلاص جاء الاذن اذهبوا الى جنة. سألك سؤال، لو انت رايح تزور واحد ملك ونزلت المطار ورايح تزور في القصر بتاعه هيبعث لك ايه؟ احسن ماركه مش كده؟ احسن سياره. وكلما كان الملك كريما غنيا ها ذا طرف، كلما كان المركب ايه؟ فاخرا. فيؤتى لاهل الجنه بالمراكب الله اعلم بجمالها، فيركب كل واحد منهم على قدر عمله، وينقسمون جماعات، اهل الجهاد، اهل العلم، اهل الدعوه، اهل الصدقه، اهل الصيام. فسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه ايه؟ زمرا. انت من النهارده شوف اين زمرتك؟ اين جماعتك؟ اين صنفك؟ انت مع مين؟ فينطلقون، وبينما هم يسيرون اذ شموا رائحه عطره جدا ما شموا مثلها قبل ذلك الا مره واحده عندما كانوا في قبورهم. الريحه دي احنا فاكرينها شملها قبل كده في القبر. يسالون اي رائحه هذه؟ فيجابون هذه رائحه الجنه. هل اقتربنا؟ لا، ان بيننا وبين الجنه مسيره 500 عام. يعني الريحه وصلت قد ايه؟ من 500 سنه. هذه الرائحه جاءت لاهل الايمان في قبورهم، لما المؤمن ينزل القبر ياتيهم ريح الجنه. هذا من النعيم اللي هتشوفه القبر لما تنزل فيه باذن الله عز وجل ان كنت من اهل الايمان. فينطلقون حتى يتجمعون امام ابواب الجنه. الجنه يا جماعه لها كم باب؟ 8 ابواب، وابوابها متلاصقه فوق بعض كده. وكلما علمت كلما اتسع الباب. ولكن عندما يكون الجنه امام الابواب يجدونها مغلقه. الابواب مغلقه. فيقفون 120 صفا صفوف. الأمة المحمدية وحدها 80 صفا. كم احنا يعني؟ يعني احنا تلتين أهل الجنة. هذه الأمة ثلثي أهل الجنة. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الصفوف. والأبواب مغلقة. فيحرك حلقة باب الجنة، باب الجنة كبير عليه حلقة من الذهب. فيحركها. خطط يعني. فيقول الخازن من خلف الباب: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازن الحارس: نعم، بك امرت الا افتح لاحد قبلك. فتفتح ابواب الجنان. فيدخل الناس قبل الدخول هناك نداءات، شيء يخش كده خلاص. تجد ناس واقفين على باب وناس على باب وناس على باب ونداءات من على هذا الباب. واحد يقول: يا فلان تعال، تعال من هذا الباب، يا فلان انت من هذا الباب. ايه الموضوع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انفق زوجين في سبيل الله دعي من باب الصدقه. وهناك من يدعى من باب الريان، وهناك من يدعى من باب التوبه. الابواب بتاعت الجنه مخصوصه بالاعمال. كل واحد كان متميز في الدنيا بعمل. واحد عرف انه كان عنده ذنوب وتاب واخبث واناب واصبح تالف في حياته، التوبه اثرت فيه باب التوبه. واحد ما شاء الله يسرد الصيام يوم ويفطر يوم، يسرد الصيام ها بابه الصيام يدعى من باب الريان. جزاك الله خير. واحد ثاني كانت حياته جهاد في سبيل الله بالمال وبالنفس حتى استشهد في سبيل الله عز وجل، يدعى من باب الجهاد. وهكذا وهكذا. فقال الصديق: يا رسول الله، هل على احد ان يدعى من جميع الابواب من ضروره؟ يعني ممكن واحد كده الابواب تتخانق عليه، ده عايزه ده عايزه ده عايزه. قال: نعم، وانت منهم يا ابا بكر. سبحان الله. لا ما سابش باب الا وايه؟ الا وطرقه. تجد صائم، تجد قائم، تجد تائب، مجاهد، يطرق في كل الابواب. الصديق رضي الله عنه وارضاه. فاذا دخلوا وجدوا ازدحام على ابواب، مع ان ما بين المصراعين ما بين الدفتين يعني دفت هذا ودفت هذا مسيره 100 سنه. طب في زحمه ليه؟ قالوا: الزحام لاجل الشوق. الشوق الناس نفسها تخش ليه؟ مكان الراحه، بلاد الافراح. لا حزن بعد اليوم. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. متعجلين عشان يخشوا شهور ربنا ويسمعوا كلام ربنا سبحانه وتعالى. الاشواق فيزدحمون. قال ولياتين عليه يوم وهو كغيظ من ازدحام فيدخل الناس فما ان يدخلون حتى تتلقاهم الملائكه على الابواب بالطرحان. عارف كده ولا مثلا اعلى لما تنظر واحد كريم يستقبلك على الباب يقول لك ايه؟ مرحبا يا فلان تفضل شرفتنا والله. قال تعالى وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم به توعدون. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يسلموا علينا مين دول؟ الملائكه يستقبلونك على الباب يهنئونك يبشرونك تفضل. طيب اول ما تدخل الجنه تشوف ايه؟ صور الجنه. الجنه لها صور. يقول ابو هريره ان حائط الجنه وسور الجنه صنع لبنه من ذهب ولبنه من فضه وعليه تتدلى شجره طوبه. يا سلام خش كده زي ايه؟ طوبه ذهب طوبه فضه سور الجنه وفوق ايه؟ فوق الشجره شجره طوبه تتدلى عليه. فاذا دخلت ايه العرض؟ ما الذي قدر قدمك؟ احنا عندنا في الدنيا حبيت اللؤلؤ بكم؟ بمئة الملايين. يقول صلى الله عليه وسلم حصباؤها اللؤلؤ والياقوت وحشيشها الزعفران. الزعفران لونه بنفسجي. عايز تخيل معايا المنظر. الزعفران نبات رائحته طيبه جدا لونه بنفسجي وعلى الارض على اللون البنفسجي الحشيش دوت ياقوت احمر ولؤلؤ اللي هو الايه؟ الابيض اللي فيه شويه صفار ده. شوف المنظر عامل ازاي؟ عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن طوبة الجنة قال إنها برمكة بيضاء من مسك رائحة وتطأ بقدمك تدوس برجلك اللؤلؤ والياقوت. يعني اللي بيبيع الآخرة عشان شوية ذهب عشان شوية مال اللؤلؤ والياقوت تحت رجلك ولن ترفعهم لن تهتم به. ليه؟ تنظر على يمين قال صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فإذا قباب من اللؤلؤ. يعني ايه قباب؟ اللي هي ايه؟ الخطبة بتاعت المساجد مصنوعة كلها من اللؤلؤ. فإذا دخلت وجدت الماء ينزل من أعلى الجنة، الجنة عاملة ازاي؟ ثمان أبواب ودرجات. يا ترى عدد درجات الجنة كم؟ لا يعلم عدد درجات الجنة إلا رب العالمين. واسع اتساع لا يعلمه إلا الله. ألم تسمع قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها الإيه؟ السماوات والأرض. كم بقى عددها؟ ألا في حديث قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة للمجاهدين في سبيل الله 100 درجة ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. ده مين بس؟ المجاهدين بس. يعني دول ده كده طابق المجاهدين 100 درجة. لسه ما اتكلمناش بقى على العلماء وعلى المنفقين وعلى العباد وعلى الصالحين وعلى الصائمين ما نعرفش. لذلك الحديث الثاني ايه؟ يؤتى بالرجل الذي كان يحفظ القران ويعمل به ومن يقول اقرا وارقى ورتب فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. عد بقى كم ايه في القران حد يعرف؟ 6000 كم؟ 6000 قول 6000 شو بقى 6000 منزلة. يقول أهل العلم المنازل داخل الدرجات. هذا وهم يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع أصحابه فشافوا نجمة كده في السماء. قال إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الدرجات العلى كما تتراءون النجم الدري الغابرة في السماء. تبقى قاعد في منزلتك كده وتشوف كده إيه حتة منورة فوق. إيه ده؟ ده ملك فلان ابن فلان في درجات العلى. ملكه فوق. امال ملكك انت كام؟ ملك اقل واحد في الجنه. اقل واحد في الجنه ملكه قد ايه؟ يقول في الحديث وان ملكك مسيره 100 سنه ينفذها بصرك. ده مين ده؟ ده اقل واحد. يبقى وسع قد ايه الجنه؟ اتساع لا يعلمه الا الله عز وجل. طيب شو جاي بقى من جوه؟ تنزل انهار من ايه؟ من الفردوس الاعلى. الفردوس الاعلى هذا اعلى درجات الجنه. سقف تحته عرش ايه؟ هو سقفه عرش الرحمن. عرش الرحمن ثم الفردوس. هذا الفردوس يجري منه أربع أنهار. هذه الأنهار تجري من غير أخدود كما قال ابن عباس. تجري ازاي؟ تجري على يمينها الياقوت وعلى يمينها اللؤلؤ وتحتها الزعفران. تجري هكذا في الهواء من غير أخدود، ثم تتشعب من تحت بيوت المؤمنين وكفورهم، تنزل على هنا يمين وشمال وهكذا. فإذا دخلت الجنة ترى على يمينك الأشجار. ترى جبل الجنة عاملة إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب. ساق من إيه؟ من ذهب. ما في شجرة إلا وهي كذلك، الساق من إيه؟ من ذهب. ثم تمضي إلى أين؟ إلى قصورك. من الذي يقولك؟ العجيب أنك إذا دخلت الجنة تذهب إلى قصورك ولا أحد يدلك. ما حدش يقول لك تروح ازاي؟ ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال صلى الله عليه وسلم: والله إن أحدهم، اسمع، إن أحدهم لأدل على بيته في الجنة أكثر مما كان في الدنيا. يعني في الدنيا تغلط؟ لا، في الجنة ما تغلطش. تذهب إلى إيه؟ إلى قصورك. فإذا ذهبت إلى القصور ماذا ترى فيها؟ قصر العبد المؤمن إنها قصور، قصور وخيام. في بعض الأحاديث فيرى، هذا أقل واحد، فيرى قصورا أساسها حجر كبير من اللؤلؤ، يعني في الكعبة حجر من اللؤلؤ. فإذا دخل إلى هذا القصر وجد فيه كم؟ 70 بابا، كل باب يفتح على 70 غرفة من الايه؟ من اللؤلؤ، سقفها وابوابها ومفاتيحها منها. يعني كلها حتى المفتاح مصنوع من نفس المادة. 70 في 70 كم دول؟ كم دول؟ 4000 كم؟ 900. ده فين؟ في قصر واحد فقط. يقول فيقال له انظر، فينظر الى اعلى السقف فيرى نورا الياقوت واللؤلؤ فيكاد بصره ان يذهب، فيقال لولا ان الله جعل فيك القدره لذهب بصرك. ثم يقال انظر، فينظر الى اعلى، فيقال هذا مسيره 100 عام، هذا ملكك، هذا ملكك، هذا قصر واحد. طيب، فان دخل الرجل الجنه في اكرام ربنا ويوم، ما هو الاكرام؟ قيل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. حوت كان في أنهار الجنة، يؤخذ ويؤخذ منه الكبد ويؤخذ منه القطعة التي على كبده. أنعم شيء في الدنيا، أنعم شيء وأطعم شيء. عارف لما يجيلك واحد ضيف كده وعايز تديله جبر، أحسن حاجة يؤخذ هذا، ده اسمه إيه؟ اسمه التحفة، اللي بيسموه كده البداية، الاستفتاح يعني. تؤخذ هذه التحفة زيادة كبد الحوت فيأكلها أهل الجنة أجمعين، وعلى إثرها يؤتى بثور طور كان يرعى على حشيش الجنة. يا سلام، ده بقى لحمه عاملة إزاي؟ يرعى على حشيش الجنة فيذبح فيأكله أهل الجنة، ثم يشربون بعده شراب السلسبيل. ده دوت إيه؟ اسمه إكرام أول يوم، وبعد كده يكمل في التهجد إن شاء الله. مش تأكلها؟ تكمل في التهجد إن شاء الله بإذن الله، وجزاكم الله خير.